إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأحبابي في هذا الجمع الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذا اللقاء أن يجمعنا دائما مع نبينا عليه الصلاة والسلام في أعلى جنات الخلد، إنه لي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، لازلنا أيها الكرام مع سلسلة الإعداد لرمضان، وأخذنا العبادة الأولى من عبادات رمضان التي ينبغي علينا أن نستعد لها من الآن، ألا وهي عبادة الصيام. فكان اللقاء الماضي بعنوان إني صائم، والليلة مع العبادة الثانية من عبادات رمضان الواضحة البينة، ألا وهي عبادة القيام، قيام رمضان، الصيام والقيام. هذا أشهر شيء في رمضان. يعني ممكن القرآن ما تشوفش حد بيقرأ القرآن أو تشوفه في المسجد، إنما القيام بتسمعه في كل حتة وبينقل على وقت مباشرة، وكذلك الصيام، فالكل صائم. بس قبل ما نقول كما وعدنا أبناءنا، مين من أبنائنا الذي صام الاثنين والخميس؟ احنا قلنا من الأشبال، ما شاء الله يا ابني. مين تاني اللي صام الاثنين والخميس؟ صيام الحجة يعني. فاكرين كنا بناخد احنا صغير كده صيام الحجة لما يجوع يتغدى يعني. لا، حد من أبنائنا صام الاثنين والخميس؟ هم 50 جنيه يا ابني، كنا هندي لكل عيل، لكل بطل 20 جنيه، هتاخد انت 50 جنيه. هذا هو الفائز الاول، الفائز الاول. ما خلاص، طيب بس خلاص. لا خلاص، هو صمت الفائز الاول. الله يحفظك يا ابني، يستحق ولا لا؟ جزاك الله خيرا يا ابني، ربنا يبارك لك يا ابني. خلاص، اللي هيصوم الاثنين وخميس من أبنائنا إن شاء الله الأسبوع الجاي، لا بلاش بقى، بلاش صيام، خلاها على القيام بقى. ها؟ صيام وقيام. طب خلاها بس آخر ال، يمكن تطلع فكرة جديدة ولا حاجة. ثم أما بعد، ده كانت مقدمة بس كده تفتح النفس، صح ولا لا؟ هذو أبناؤنا هؤلاء فعلا، لما تشوف واحد منهم عالم كده، اللهم اجعل أبناءنا ونحن معهم أئمة يقتدى بهم، وعلماء يهتدى بهم، ومجاهدين يفتدى بهم. اللهم اجعلنا وإياهم ذلك يا رب العالمين. ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب، فالعبادة الثانية التي ينبغي أن نعد لها من الآن، وقد تأخرنا، خلي بالك، يعني بنتكلم وإحنا متأخرين. العبادة التي ينبغي أن نستعد ونتأهب لها من الآن إعدادا لرمضان عبادة القيام، التراويح. عارفين اسمها التراويح ليه؟ جزاك الله خيرا. كانوا يسمونها زمان النبي صلى الله عليه وسلم التراويح، لأنهم كانوا يتروحون بين الركعات من شدة التعب لطول القيام، يعني بيستريحوا ما بين كل ركعتين من طول القيام. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم طول القنوت، مش صلاة كده خلاص، مش ركعتين وبتأدي واجب، لا طول الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى أديمة، أديمة كلكم عارفينها دي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى سال الدم من رجليه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو مريض، صلى قيام الليل وهو مريض بالسبع الطوال اللي هم البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وكانوا يعدونهما سورة واحدة إذ لا بسملة بينهما. كم جزء؟ عشرة أجزاء. وهو مريض، أنت وأنت صحيح عملت إيه؟ صلى حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة قيام ليل، ركعة وتر، ركعة حذيفة دخل لها النبي صلى الله عليه وسلم واقف جنبه كما ثبت في صحيح مسلم، فالله أكبر صلى حذيفة جنب النبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالك يعني الله أكبر يعني دخل خلاص، لا دخل في الصلاة ما يعرف يعمل حاجة. يعني عبد الله مسعود بيقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى هممت بأمر سوء. بقول يعني قاعد يقرأ النبي عصام يقرأ يقرأ، أنا هممت بأمر سوء. قال وما هو؟ تفكرت في إيه؟ قال أنا أجلس وأدعى، مش قادر أقعد أنا وأسيب واقف عليه الصلاة والسلام. فحذيفة بن اليمن صلى ركعة وتر مع النبي عليه الصلاة، قال فاستفتح النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتحة، فاستفتح النبي عليه الصلاة بالبقرة، فقلت له مين؟ حذيفة. شوف توقع حذيفة ظنه بنبيه عليه الصلاة والسلام، النبي يصلي قيام ليل يبقى يصلي في الركعة يقرأ قد إيه؟ قال فقلت يركع عند المئة، يعني جزء. شوف تظن النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرتك تلاقي أخ بيصلي قيام ليل قلت ما صلي جنبه، تقول لي نفس في نفسك كده يركع عنده. أحسن الظن. فحذيفة بيقول ظنه بالنبي عليه الصلاة والسلام قال في نفسه يركع عند المئة. قال فمضى عدى جزء يبقى إيه؟ قال فقلت يركع بها، يعني خلاص يبقى طالما عدى كده يبقى قراءة حلوة بالنسبة له يبقى كده هيصلي في الركعة دي بسورة البقرة. قال فاستفتح بالنساء، بعد ما خلص البقرة دخل في النساء لأنها أطول من آل عمران، فاستفتح بالنساء فأتمها، ثم استفتح بآل عمران فأتمها، ثم ركع. أنا بستحضر كده وحذيفة بيقول ثم ركع كأنه أخيرا ركع، ثم ركع، فكان ركوعه قريبا من قيامه. يعني هو مش في الطول قد دي بالضبط، إنما قالوا كما أطال في القيام أطال في الركوع، ثم قام فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه، هكذا صلى ركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف. لا لا اسمع استنى استنى، ده بيقول ايه حذيفة؟ بيقول لا يمر النبي صلى الله عليه وسلم بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا بآية فيها سؤال إلا سأل، ولا بآية فيها تعوذ إلا تعوذ. مش زي قراءتنا، يقرأ، ده كلام حذيفة، يقرأ النبي مسترسلا يعني بالراحة خالص. حضرتك المصحف وانت ماسك المصحف قاعد بتقرا، كتير من الناس كده وهو بيقرا كده، رب اغفر لي ولوالدي ومن يقوم الحساب، هو بيقرا ده ايه، بيجيب الصفحه الثانيه يشوف الصوره تخلص امتى، مش بتحصل دي ولا صح؟ تلاقي ماسك كده يقول لك لسه ثلاث صفح، طب ما كمان لازم لسه صفحتين، طول ما قاعد يقرا قاعد يجيب عاوز يخلص. لا النبي مش كده، يقرأ مسترسلا، يعني ما بيفكرش يركع امتى. واحد اخي بيقول لي، واخ والله بيقول لي عيلة شيخ ربنا زهدني في الاكل، ربنا زهدني في الاكل. صور ربنا عينك اخي وزهدك. قال لي الناس كلها بتاكل لما تشبع، طبعا مش كل الناس برضه يعني بياكل لغايه لما يشبع. قلت له امال ايه يعني؟ قال لي انا باكل لغايه لما ازهق، ازهق من نفسي. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني ما فيش حاجه اسمها شبعت. قال عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. يعني مش هتقرا لغايه لما تشبع، هتشبع من كلام ربنا؟ مش هتصلي لغايه لما تشبع؟ لا، ولا لغايه لما تتعب، ولا لغايه حتى لما تتعب. كما قالوا واذا كانت النفوس عظاما تعبت في مرادها الاجساد. فهمتوا البيت يعني ايه؟ يعني لو انت عندك نفس عظيمه، لو انت عندك نفس تحب الله والدار الاخره، لو انت عندك نفس مستاقه للجنه، مش بتصلي لغايه لما تتعب. ده جسدك بيتعب ونفسك لسه عاوزه، جوارحك بتورم ولسه قلبك مشتاق للطاعه. هو ده صاحب النفس العظيمه. هؤلاء سادات اهل الجنه، هم سادات القائمين بالليل. اللهم اعنا على قيام الليل. قيام رمضان لابد أن نستعد له من الآن، لأنه لا ينبغي أن تفوت في رمضان ليلة. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره. لازم تصلي مع الإمام من أول ما يقول الله أكبر لغاية لما يسلم، لأن بعض الناس بيكسل يوم يريح شوية على لا سيما في الحرم. شوفوا في الحرم، ربنا يجمعنا هناك يا رب العالمين، ويسر لنا ولكم العمرة والحج، ويتابع لنا ولكم بينها وما يا رب العالمين. فبتلاقي في الحرم الإمام طبعا بيجيب 23 ركعة وبيقوم بسرعة، فتلاقي واحد بقى بعد ما بين الركعتين الأولين والتانيين أو التانيين والركعتين التالتين، تلاقيه هو قايم يقول يكبر، يستنى تحت شوية يريح ويقوم. كان في واحد من المشايخ مشهور بالتطويل، من مشايخ القاهرة مشهور بالتطويل، فكانت الإخوة بقى تعبانين يصلوا في الركعة مثلا بجزء اثنين في الركعة، فقوم هم يستنوا لما يركع، وقوم ايه قبل ما يركع بشيء قوم داخلين في الصلاة. فالشيخ عمل فيهم عامل ايه؟ الله أكبر، كرر في الركعة الأولى آيتين الله أكبر سبحان الله سمع الله ورحمة، وراح مكمل الركعة الثانية بقى باللي كانوا يقولوا. وبعد ما سلم انت تعالى جنب، كل اللي واقف يصلي دور تاني ده يستنى بقى. هو انت بتصلي عشاني ولا عشان ربنا؟ انت بتخدعني ولا بتخدع ربنا؟ انت لك من صلاتك بقدر بقائك فيها. يعني هو حضرتك اللي ضيع ركعة من الصلاة زي اللي ادركها من الاول؟ مستحيل، هذا ينقص من الاجر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال درب نفسك على كده في رمضان لما يجي. قول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي ذر وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. احنا عاوزين ناخد حديث النبي من قام رمضان. طب امتى يكتب لك قيام الليل؟ لو صليت مع الإمام من أول ما يرى الله أكبر لغاية لما يسلم. مش تسيب الإمام بيصلي وتقول أنا صليت قيام الليل، لا أنت صليت فعلا لكن لم تصلي مع الإمام من البداية حتى الانصراف، لم يحدث ذلك. لا، ده أنت المفروض تعجل أن تدخل في الصلاة قبل أن تسمع الإمام يبدأ بالفاتحة، عشان تبقى أدركت تكبيرة الإحرام. مش تبقى واقف حتى وهو بيكبر وتستنى شوية، أول ما يبدأ في القراءة فاتتك تكبيرة الإحرام. إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إن شاء الله وإحنا بنتكلم النهاردة عن القيام هناخد واجب، هناخد واجب متمثل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو داود وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات. اللي لدي سماح هنبدأ بها للي كان مفرط في القيام. من قام بعشر آيات يعني قرأ الفتحة وعشر آيات، أو قرأ في الصلاة عشر آيات، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. لسه على رمضان كم ليلة؟ 18 ليلة. لسه على رمضان 18 ليلة تقريبا. يبقى كنت أقول 3 ستات بلاش، يعني 6 و6، 6 أيام و6 أيام و6 أيام، بلاش 3 ستات، 6 أيام. أو ابدأ تدريجيا، ابدأ تدريجيا، صل ركعتين الليلة دي، صل ركعتين الليلة دي مع أهلك، أو مرة مع أهلك، مع أولادك، مع زوجتك، درب نفسك على قيام الليل. هقول لك ده كلام عملي، أنت هتقوم الليل ناوي تقومه مع المصلين من بعد العشاء، ولا تخليه في الثلث الأخير من الليل؟ غالبا اللي يقول الثلث الأخير هينام لغاية لما، لا خليك مع الإمام، كما قال عمر بن الخطاب وهو يرى المصلين يصلون صلاة التراويح في أول الليل، قال نعمة البدعة هذه، يعني كلمة بدعة يعني حاجة في الدين أن أنشئت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها وأقرها، لكنها ثبتت بعد ذلك، ما حدش فكر أن هي بدعة يعني. والتي ينامون عنها خير، يعني صلاة آخر الليل طبعا أفضل من هذه، بس الكلام ده لو أنت واثق من نفسك. كان عمر بن الخطاب يثق من نفسه فيؤخر الوتر إلى آخر الليل، إنما أبو بكر كان يصلي الوتر في أول الليل، ما يضمنش. إحنا ضعفاء، ما تقولش الحمد لله أنا عندي عزيمة، ده سيدنا آدم ربنا قال عنه ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزمة، ده سيدنا آدم، هتقول لي عندي عزيمة؟ لا يا حبيبي، أنا عارف نفس، أنا عارفك وأنت عارفني، وأنت عارف نفسك كويس، بتقول افرض ظهري ما بتقومش الا بعد 3 ساعات على الاقل، يعني يبقى ما فيش حاجه فرضه، اول بعد العشاء صلي على طول قيام الليل مع المصلين، تحفيز وتشجيع واستماع للكلمه ورؤيه اخوانك ومكث في بيت الله جل وعلا، واقبال على الله وتعود الخشوع، ويعني تحفيز على الطاعه، فيها فضائل كثيره جدا. فصلي قيام الليل، هتصلي التراويح بعد العشاء مباشرة، يبقى عود نفسك من الآن في 18 ليلة دول أن تبدأ بقيام الليل أو التراويح بعد العشاء، أما تروح بيتك صلي على طول. مكسل أو حس لما تروح هتكسل، صليهم فين؟ صليهم هنا قبل ما تروح. يبقى هنبدأ، احنا قلنا كم ليلة على رمضان؟ 18 ليلة. خليهم، لا خليهم ايه، ثلاثات، اول ثلاث ليالي صلي فيهم ركعتين قيام الليل، اول ليله ركعتين 5 دقائق، ثاني ليله ركعتين 10 دقائق، ثالث ليله ركعتين ربع ساعه تدريجيا. خلي بالك انا ده مش سنه اللي انا بقوله، ده انا بحاول اجدول لك ذهنك بس، يعني واحد عاوز يبدا 11 ركعه في 3 ساعات من الوقت جزاه الله خيرا، لكن انا بقول عشان النفس معتادة على التدرج، يبقى خدنا ركعتين وزودنا فيهم تدريجيا لمدة 3 أيام، بعد 3 أيام في تاني 3 أيام خلوهم 2 بدل 2 يبقوا 4 ركعات، برضو 4 ركعات لغاية لما يخلص ياخدوا منك نص ساعة، هستوصل ان 4 ركعات بعد نهاية 6 أيام خدوا منك نص ساعة، في 3 أيام اللي بعدهم او 4 أيام او 5 أيام على ما تنظم انت، خلي يوم 6 ركعات في ساعة لربع، بعدها بكم يوم خليهم 8 ركعات في ساعة، بعدها زود الوتر، ودي لنفسك ربع ساعة قنوت ودعاء وتضرع إلى الله، حتى إذا أقبل رمضان تكون قد تعودت عمليا، تكون قد تعودت عمليا على ما ستصنعه في رمضان، تدخل رمضان وأنت في قمة اللياقة الروحية والإعداد النفسي، ظهرك قد لان على القيام، دموعك قد لانت مع دموع عيونك، قد لانت مع دموع قلبك، قد لان مع الخشوع. عودت نفسك في خلال الأيام دي على هذا، على هذا القيام، على القنوت، على الدعاء. والله العظيم شوق. كنت اديت خطبة العام الماضي في مثل هذا التوقيت تقريبا أو اللي قبله مش فاكر، بعنوان المشتاقون لرمضان. أحيانا فعلا بتحس إن يعني نفسي بقى رمضان يقول بكرة، تبقى مشتاق إن رمضان يجي، مشتاق كده لدمعة تنزل من عينك ما نزلتش من فترة، مشتاق كده لركعتين قدام الكعبة، تحس إن الجدران بتهتز وقلبك خاشع بيهتز، مشتاق للربع ساعة اللي قبل الفطار وانت بتقول يا رب وقمة الإجهاد بس حاسس انك قريب من ربنا جدا، مشتاق لركعتين قبل الفجر بتطيل فيهم السجود وتناجي ربك، بتكلم حبيبك. فعلا في لحظات الإنسان بيبقى يشتاق إلى أن يخرج من ضوضاء الدنيا، من لأواء الدنيا، من بلاء الدنيا، من خلطة الناس في الدنيا، ليخلو بحبيبه سبحانه وتعالى. أتمنى اللحظة التي أخلو فيها بك يا رب، تلك هي أسعد لحظات عمرك. إي والله. درب نفسك من الآن تدريجيا كما كنا على قيام الليل، فقيام الليل هو نهج الرجال ونهج الصالحين الذي يظن في نفسه الصلاح. كثير من الناس يقول لك الحمد لله أنا كويس ما بأذيش حد، الحمد لله يعني أنا حاسس أن ربنا رضى عني بصراحة، يعني الحمد لله ما بعملش حاجة، الحمد لله ماشي كويس. وتيجي تشوف اللي يقول ماشي كويس ده ما فيش صلاة إلا بيسرح فيها، ما فيش صدقة إلا بيرأي فيها أو بيسمع بعدها، ما فيش يعني ما فيش يوم قال أذكار النوم كلها، ما فيش يوم خلص أذكار الصباح بكل التسبيح اللي بعدها، وبيظن أنه من الصالحين. طب خلاص جزاك الله خيرا. لكن أقول لك إذا كنت تريد أن تعرف نفسك هل أنت صالح أم لا، انظر إلى حالك في قيام الليل. اللهم أعنا على قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. في الحديث الآخر: إن عبد الله لو ابن عمر إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. يبقى لما يقومش الليل صالح، هو النبي اللي قال إن هو صالح لو كان بيقوم الليل. طب أنت ما بتقوم الليل ولا لا؟ تعرف نفسك هل أنت من الصالحين أم لا. قيام الليل هو تربية الرجال من يوم ما ربنا خلق الخلق، هو تربية الصالحين من يوم ما ربنا خلق الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل. ولنا مع هذا الحديث وقفة أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، أول كلمة فيه: فإنه دأب الصالحين قبلكم. كل اللي كان صالح قبلنا كان بيعمل إيه؟ كان بيقوم الليل. حتى إذا كلمك كان ده في الأمم السابقة، ده غير النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. فهو دأب الصالحين قبلنا، كل الصالحين كانوا يقومون من الليل. فحين يظن الإنسان أنه صالح ولا يقوم من الليل، أنا لست بشيء جديد عن كل هؤلاء. لا، لابد أن تكون أو أن يكون لك نصيب عظيم من الليل لتكون من الصالحين، لتكون رجلا. خلي بالك يا أخوانا، اللي بيربي الرجال فعلا هو قيام الليل. عشان كده ربنا فرضه في أول سنة. كنت اديت سلسلة في الجمعية الشرعية، مش عارف فاكرينها ولا لا، كانت بعنوان حوالي 7-8 سنين، سنة أولى إسلام. حد فاكرها؟ كانت سلسلة بعنوان سنة أولى إسلام. احنا محتاجين ندخل سنة أولى من تاني، سنة أولى إسلام من تاني. شوف الفرائض، الأوامر، أوامر، خلي بالك أوامر في القرآن يعني فرائض، أمر الله جل وعلا بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أول سنة إسلام، عشان تعرف كيف تربى هؤلاء. أول أمر أمر الله به النبي، وكان فرض، خلي بالك أمر يعني فرض، أول أمر أمر الله جل وعلا به النبي عليه الصلاة والسلام ومن وراء الصحابة في أول سنة إسلام: يا أيها المزمل قم الليل، قم الليل. شوف بقى عدي كده هتلاقي 10 أوامر تقريبا في سورة المزمل اللي تربى بها الرجال: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه أو زد عليه، ورتل الأمر الثاني، ورتل القرآن ترتيلا: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل يشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. ها؟ واذكر، كلها أوامر هي، ده كلها أفعال أمر. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه، كلها أوامر، فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إلى أن قال في آخر أمر وإن كان في صيغة الخبر: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. هو ده طريق ربنا، هو ده سبيل ربنا. 10 أوامر. بعد كل هذه الأوامر، بعدما تعبد الصحابة أو فعلها الصحابة سنة كاملة فرض عليهم، أنزل الله التخفيف بعد سنة أولى إسلام. أنزل الله التخفيف بقول الله جل وعلا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه. شفت ربه إزاي كان بيقوم إيه؟ تلتين الليل أو أكتر. وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى. طب حضرتك في خلال السنة اللي فاتت ما كانش في مرضى؟ وآخرون يضربون في الأرض. طب في خلال السنة اللي فاتت ما كانش في ناس بيضربوا في الأرض؟ وآخرون يقاتلون في سبيله. طب خلال السنة اللي فاتت ما كانش في ناس بتقاتل في سبيله؟ كان في. أما اللي معنى ايه التخفيف ده؟ لا، الأوام اللي عاوز يبقى رجل في البداية يتفرغ لتعطي. طب والشغل؟ لا مع لو تقدر مع الشغل ان تقوم الليل، وإلا عاوز تبقى رجل قوم الليل ولو كل حاجة ضاعت. انا مش بقولك ضاع كل حاجة، لا، بس انا بقولك لابد ان تستجيب اذا اردت ان تكون رجلا لهذه الأوامر. ربي نفسك على ما تربى به صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالصحابة عاشوا سنة يتربون على ذلك، خلي بالك ده في مكة لسه. انتوا عارفين يا اخوانا تحريم الخمرة كان سنة كم؟ حد يعرف؟ اللي يعرف يدلوا زاسة العصير في يوم. تحريم الخمرة كان سنة كم؟ تحريم الخمر سنة 8 هجرية، يعني بعد 21 سنة دعوة. إنما قيام الليل 13 قبل الهجرة، يعني أول يوم بعثة، من أول البعثة. قوم خلاص، اللي عاوز يبقى رجل يقوم، ما عادش ينفع. إنما الخمرة 8 هجرية. انت عارفين الحجاب، طالما قلنا بقى للنساء كذا، الحجاب فرض سنة كم؟ سنة 6 هجرية، يعني بعد 19 سنة دعوة. إنما قيام الليل في أول الدعوة. هو كده الذي يريد أن يربي نفسه لابد أن يبدأ بذلك. تعلموا كيف بدأ المسلمون إسلامهم. البداية كانت قيام الليل أول أمر، خلي بالك قبل ما ربنا يقول فاتخذه وكيلا، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، قبل ما ربنا يقول واذكر اسم ربك، العبادات العظيمة دي، قم الليل. فلا بد أن تقوم الليل لتكون رجلا. خلي بالك اللي هيقوم الليل والله، واللي هتقوم الليل هيهون عليها الأوامر. اللي مش قادر يبطل السجائر، مش الخمرة اللي كان مدمنين خمرة زمان النبي عليه السلام، لا ده أنا بقول حتى السجائر، اللي مش قادر يبطل يقوم الليل، قيامه الليل هيعينه على أنه يبطل السجائر. الصحابة تربوا كده. اللي مش قادر تلبس الحجاب او بتلبسه وبتزينه او بتجيب عباية بس فيها حتة ترتر او بتلبس مش عارف ايه بس بترفعها فوق كده بحتة بروش كده عشان يبقى بقى. او مش عارف تعمل اللي مش قادرة على الحجاب تقوم الليل ربنا هيعينها على الحجاب. اللي مش قادر ينفذ اوامر ربنا سبحانه وتعالى يقوم الليل يعينه الله جل وعلا على تنفيذ الاوامر يعينه الله جل وعلا على تنفيذ الأوامر. عشان كده يا أخوانا هقول لك خد مني الكلمة دي, اللي هيقوم الليل ويثبت على قيام الليل لن يفتتن, لن يترك دينه مهما يحاربوه. اللي بيقوم الليل لن يفتتن. هقول لك مش كلام, أنا جبتها منين دي؟ من الحوار الذي دار بين أبي سفيان وبين هرقل, بين أبي سفيان وبين هرقل. حديث صحيح البخاري, حديث ابن عباس, حديث طويل. وفيه أن هرقل سأل أبا سفيان قال له هل يرتد أحد منهم, يعني أتباع محمد عليه الصلاة والسلام, هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ واحد منهم بيسيب الالتزام, بيسيب الطاعة, بيسيب الدين, بيبعد عن محمد, بينقص على عقبيه, بيكور بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بك من الحور بعد الكور, بيحور بعد كوراني, يعني بيضل بعد ثباته, هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال أبو سفيان لا. أبو سفيان كان مشرك, خلي بالك كان مشرك وكان معه مشركين وقدام هرقل الروم النصراني الكافر الذي هم أن يسلم, هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا لا. فقال هرقل كان عاقل وهم أن يسلم, يعني بالك, قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. الإيمان لما يدخل جوه قلبك يعني تحس بحلاوة الإيمان, ببشاشة الإيمان, مستحيل أن تترك هذا الدين. كيف دخل الإيمان إلى قلوب الصحابة؟ في البداية بقيام الليل, البداية بقيام الليل. عشان كده تقول عائشة رضي الله عنها, تقول أول ما أنزل الله جل وعلا من القرآن, أول ما أنزل الله جل وعلا من القرآن عن الجنة والنار, فلما ثاب الناس إلى الإسلام, يعني بعد ما خلط الإيمان داخل القلب, تعلقوا بالجنة, تعلقوا بالله عز وجل, بالدار الآخرة, زهدوا في الدنيا, لسه ما قلناش افعل أو لا تفعل. فلما ثاب الناس إلى الإسلام يعني قلوبهم حلوت بحلاوة الإيمان, دخل الإيمان أو خالطت بشاشته القلوب, أنزل الله جل وعلا الحلال والحرام. ولو أنزل الله من البداية افعلوا ولا تفعلوا لما فعل أحد. فعشان كده انت عارف حضرتك وحضرتك لما تستقنع واحد انه يبطل السجاير, ما تقعدش معه تقول له خلي بالك السجاير حرام, والدليل ان الله جل وعلا قال ولا تقتلوا انفسكم, وقال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة, والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار, والنبي هتجيب له ادله قران وسنه يقول لك طب ادعي لعم الشيخ, ادعي ربنا يتوب عليه, والله نفس ربنا يتوب عليه وعليك يا رب. مش بيعمل كده, بيعملوا كده معلش, يعني انا بقلد لك اعمالهم, انا في المجال شايفهم. حضرتك عاوز تدخله للإيمان تكلمش عن السجائر, تكلم عن الجنة وعن النار, عن لقاء الله, عن الوقوف بين يدي الله, عن صحبة النبي عليه السلام. دخل الإيمان قلبه, دخل الإيمان قلبه, هتخرج السجائر من قلبه, مش هتخرج من إيده, هتخرج من قلبه. حضرتك عاوزة تقنعي أخت واحدة متبرجة في الشارع إن هي تتدعي حجاب, ما تقولهاش الحجاب, إن ده أمر من أوامر ربنا. أنا عارف صح, أنا مش بقول ما تقوليش ده في البداية, لا, أنت علقي قلبها بالله, عظمي الله في قلبها, خوفيها من لقاء الله وعذابه وشدة بأسه, رغبيها في جنة, كلميها عن الدار الآخرة, عن القيامة, عن القبر, عن الحاجات الإيمانيات دي الأولى اللي بترقق القلب ده, لوحدها هتعيط. مش حضرتك, والكلام ده حصلنا كتير, ممكن تلاقي تاكل مخدرات, أنا شفته بعناية, مش أنا بقولك إن أنا شفته, تاجر مخدرات يعني بلطجي مجرم، تلاقيه داخل في المسجد بدأ الحيط تطلع وقاعد يقرأ القرآن ويعيط. تقرب تفهم القصة في ايه، اصل ابوه مات وهو بيدفنه وقف قدام القبر قال له سيبوني، وقف قدام القبر شوية وقعد نهار من العياط، من بعدها هو ما بيفوتش صلاة. حد قال له المخدرات حرام؟ ده بيتسجن. جايبين في لقاء في تلفزيوني مرة واحد مسجون هياخد 10 سنين سجن، فبيقولوا له إيه لو ان شاء الله ما ربنا يسر وتخرج بالسلامة ناوي تتاجر المخدرات؟ قال له طبعا طبعا، يعني بعد 10 سنين هتاجر المخدرات؟ قال له طبعا، ده ما اقدرش اسيب ده حياتي. يعني ايه 10 سنين؟ ده هو الباشا قال لي تشتري 10 سنين وتاخدك 3 مليون. قلت له ماشي، بدل ما اروح اشتغل في الخليج 10 سنين اديني قاعد مريح جوه والفلوس حاططها في البنك. فبيقولهم كده لما اغرب هتاجر المخدرات. او صاحبنا ده تاب تجاره المخدرات مش عشان فلوس ولا عشان اي، عشان دخل الايمان قلبه. فانا بقول لحضرتك لو قعدت اقول لك في الاستمناء وفي الصور وفي المناظر المحرمه برضه هتبص، لكن لو الايمان زاد في قلبك لوحدك هتسيب الحرام. لان حضرتك انت كتير من الشباب اللي بقف على وبيعصي وليل نهار قدام الفيس والنت والبنات والاهاوي والمحرمات، تيجي تكلمه وتذكره بالله يقول لك والله والله انا نفسي اطول دقني واقعد في المسجد وما سيبش ركعه وامسك المصحف اقراه على طول وابعد عن الحرام ده كله وبطل السجاير وابعد عن البنات. هو مين اللي قالك ان كل ده حرام؟ هو هدف صح. يبقى عشان تقنع ده ما انت عشان محتاج تيجي تقول له ان المخدرات حرام ولا المشي مع البنات قبل الزواج حرام، مش محتاج تقول له كده، هو عارف. ولو جادلك بالباطل برضه من جواه هو عارف انه حرام صح. فمجرد ان تزيد او تكون سببا في زيادة الايمان في قلبه يترك هذه المعاصي. اهو الصلاح وزيادة الايمان في سنة اولى اسلام بقيام الليل. بقيام الليل حضرتك لو أكثرت من قيام الليل ما تشوفش إلا اللي يرضيه، ما تسمعش إلا اللي يرضيه، ما تمدش إيدك إلا اللي يحبه، ما تمشيش خطوة في طريق غير طريقه. وده مش مزاجك، ده هو ربنا اللي عمل فيك كده. عارف اللي يقولك العمل عمل ربنا، الكلمة اللي مشهورة عندها، فعلا هو ربنا اللي عمل كده سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في حديث قدسي كما رواه البخاري من حديث أبي هريرة، كلكم حافظين الحديث، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال. ده الفرائض. لا طب النوافل بقى، ولا يزال يعني ولا يزال بدأ يستمر بقى يحافظ عليها، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خلاص، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يبقى بالله عليك يسمع حرام؟ وبصره الذي يبصر به، يبقى شوف حرام؟ ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ده إنسان بقى بكلام الناس بتاع ربنا، لا ده إنسان رباني. شوف بقى النبي قال إيه في الآخر حديث قدسي، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذ بي لأعيذن. اسمع دي، وما ترددت في شيء، ده ربنا اللي بيقول حديث قدسي، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. إنسان رباني، إنسان رباني. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيقوم الليل وحده، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيمشي في الشارع. فاكرين سنة من سنن اللي بنحييها كل أسبوع، سنة سمناها بسنة المسحراتي، حد فاكرها؟ أيوة، خليك مسحراتي، بس مش عشان توزع قرص أو تاخد قرص ومش عب، لا خليك مسحراتي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رأى الإمام أحمد والترمذي والحاكم وحسنه الألباني من حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب ثلث الليل، يعني ثلث الأخير من الليل، قام من اللي قام النبي صلى الله عليه وسلم، قام مشي في الشارع فنادى بأعلى صوته، ما تكسفش ده سنة، ما تكسفش، نادى بأعلى صوته قال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، يعيدها النبي عليه السلام، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. النبي بيقول ويعيد، يمشي وسط الناس يقظهم لقيام الليل، هو ده الشرف، والله ده شرفك. وإن لم يطلع أحد من الخلائق على قيامك لليل، والله ليشرفن الله جل وعلا من شأنك ويرفع من قدرك أمام الناس، وإن لم يروا منك قياما. مش أنا اللي بقول، ده النبي اللي بيقول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، ده شرف، أن شرف المؤمن. طب حضرتك بتعمل حاجة لوحدك، يعني أنت هتشرف وسط الناس لما حاجة تظهرك قدام الناس، لا، قيام الليل بينك وبين ربنا، لكن ربنا لابد أن يرفع قدرك. إيه والله، والله يا إخوانا رأيت أناسا يعني بشرتهم سوداء جدا، بشرتهم سودة خالص، وكأن النور يشع من وجوههم، والله يعني أنا أعرف ناس كده، يعني أعرف أخ مثلا في بلد اسمها القصير، وأخ مثلا في النوبة في أسوان، الناس دي أنا بشوفها أنا بستغرب، يعني مع هذا الوجه اللي هو لونه يعني لون البشرة أسود جدا، لكن تحس إن نور طالع من جوه، والله والله العظيم. أنا جلست مع أناس في هقولك في أمريكا، والله العظيم يا أخوانا أنت عارف البشرة السمراء منتشرة هناك، باللحية كده وبشرته السمراء ولابس، والله العظيم كأنك بين الصحابة، والله كأنك بين الصحابة، نور طالع من وشه، نور مش ملاش علاقة دي بان ده ذو بشرة بيضاء ولا حمراء ولا اشقر ولا ما فيش كلام ده خالص، ده نور يشع من وجهه. قال الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. قال أهل العلم: إنهم صلوا بالليل في ظلامه فجزاهم الله من جنس أعمالهم أن أنار لهم قلوبهم ووجوههم. يبقى هو بيقوم الليل ما تعرف ربنا يشرفه بأن يلقي على وجهه النور ويلقي في قلوب الخلق محبته. اللهم أحبنا وارزق الصالحين محبتنا يا رب العالمين. قال تعالى عن عباد الرحمن، اسمهم عباد الرحمن، نسبهم إلى ذاته: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا. يبقى بيته مكان قيام الليل، نفسه بقى أرجع البيت. كثير من الناس يقول لك يا أخي نفسه أرجع البيت يفرد ظهره بقى ينام خلاص تعبت. لا ده الراجل ده نفسه يرجع البيت عشان مش يبيت، لا يبيت قائما. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. بشرى لهؤلاء ربنا لابد أن يحمد لك فعلك، فهو الحميد جل جلاله. قال الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن ربك عسى أن يبعثك ربك مقام. ولازم ربنا يجعلك في مقام محمود، وإن كانت في حق النبي عليه السلام، لكن كذلك كل له نصيب على قدر عمله. لذلك وسم الله جل وعلا الطيبين والصالحين بقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يا أخي حبيب، ليست هناك علاقة، عشان ممكن واحد يقول أنا مش قادر أقوم الليل، السنة عند الضغط، السنة بعرفش أسجد، السنة مريض، أسلنا عند السكر، أسلنا ظهري بوجعني. إذا أردت أن يشفيك الله من مرضك قوم الليل. أولا عارف اللي قاعد على الكرسي عشان ظهره بوجعه مش قادر يركع ولا يسجد، قوم الليل ربنا هيشفي ظهرك. ظهر يا أقوم الليل ده ما بقوم كتير بتوجعني، طب قوم الليل ويقينا هيشفي الله ربنا ظهرك. أنا عندي بحث تعليق على حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أصحاب السنن، حديث ابن عمر عليكم عد الخمسة دول، وإن كانت الأخيرة في إسنادها مقال لكن يشهد لها ما سأذكره الآن. قال قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم. مش بقول لك لو قمت الليل وبتشرب سجاير هتعمل ايه؟ قوم الليل هتبطل السجاير، قوم الليل هتبعد عن البنات، قوم الليل هتزهد في النظر للصور والافلام دأب الصالحين قبلكم وقربة الى ربكم ومنهاة عن الاثم، يعني ما تخليكش تقع في الاثم. طب واللي فات اللي وقعت فيه؟ ومكفرة للسيئات، يعني السيئات اللي قبل كده تكفر. شوف الاخير دي بقى ومطردة، يعني مطردة تطرد خالص برة، مش لا يبقى برة خالص ما يقربش منك. ومطردة للداء عن الجسد، ومطردة للداء عن الجسد. أقول لك البحث اللي عندي، بحث عملاه الدكتورة سلوى، أنا عايز بس أجيب لكم اسمها، دكتورة في كلية التربية الرياضية اسمها دكتورة سلوى، إن شاء الله يمكن أنا يعني كاتب اسمها عندي هنا سبحان الله من أيوة، الدكتورة سلوى محمد رشدي عاملة بحث في كلية التربية الرياضية جامعة حلوان، كان رسالة الماجستير أو الدكتورة بتاعتها في كلية التربية الرياضية جامعة حلوان بعنوان رسالة الماجستير كده صلاة التراويح وأثرها على مرونة العمود الفقري والكفاءة الوظيفية للقلب بعد الستين. خد بالك ده عنوان رسالة الماجستير أو الدكتوراه مش فاكر، صلاة التراويح وأثرها على مرونة العمود الفقري والكفاءة الوظيفية للقلب بعد الستين. عملت إيه؟ جابت 60 رجل وامرأة تخطوا 60 سنة وأسميتهم نصين، 30 منهم صلوا التراويح في رمضان و30 ما صلوش. عملت فحوصات كاملة عليهم قبل رمضان وعملت فحوصات بعد رمضان سنة 1405، سنة 1405 بالضبط لو دخلتوا على النت هتوصلوا لها من 30 سنة تقريبا. فوجدت أن الذين قاموا الليل زادت مرونة العمود الفقري وزادت قوة عضلات التنفس وزاد معدل دخول الهواء إلى الرئتين والاستفادة الأعلى من القلب وزادت قوة عضلة القلب. قاعد تقول ايه اللي زاد وقل تصلب الشرايين وزاد انتشار تحرك الدماء في الجسم وزادت القوه على الحركه قاعد تعمل حاجات كثيره جدا. وخرجت في الاخر بعد رساله الدكتوره دي او الماجستير ده بتوصيه مهمه جدا تقول عليكم بقيام الليل فانه يذهب الامراض عن الجسم. وصدق رسول الله فيما روي عنه ومطرده للداء عن الجسد اللي عاوز ربنا يشفيه من مرضه ويعمل ايه؟ يقوم الليل، يقوم الليل. بس خلي بالك انت بتقوم الليل ليه؟ عشان ربنا يرضى عنك. لكن دي عاجل بشرى المؤمن في الدنيا. لكن انا بقوم ليه؟ عشان ربنا يرضى عني بس. اطل في قيام الليل وان كنت مريضا يشفيك الله من مرضه. طبعا احنا في عصر السرعه والناس بتدور على المساجد اللي هي الله مستعان. لكن كان زمان ايام سيدنا عمر لما احيا هذه السنه التي بداها النبي عليه السلام كانوا يصلون بالمئين حتى يعتمدون على العصي ولا ينصرفوا الا قبيل الفجر. طبعا احنا لو صلينا لو صلوا قيام الليل في ساعه لازم الناس تتكلم، لازم الناس تتكلم. الله المستعان. السنه في قيام الليل التطويل، السنه في قيام الليل التطويل. ابو احمد بيصلوا هنا بايه؟ بجزء ولا جزء؟ حصل التخفيض اهو يعني. الله المستعان. فافضل صلاه يا اخوان، افضل صلاه بعد الفرائض قيام الليل. افضل صلاه بعد الفرائض قيام الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، كما ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريره، افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل. صلاه الليل اول كلمه النبي قالها لما دخل المدينه، اول كلمه النبي قالها. كما في صحيح ابو حديث عبد الله بن سلام المشهور ان كان بيطلع كل يوم يبص على مع الانصار. عبد الله بن سلام كان يهودي ساعتها، وكان بيطلع مع المسلمين كل يوم يبص على قدوم النبي عليه الصلاه والسلام عشان يرى صفه النبي عليه الصلاه والسلام. فعبد الله بن سلام بيقول فكان اول ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام وادخلوا الجنه بسلام. حديث عبد الله بن سلام كما تنسوش. وورد اصلا في حديث ابي هريره قريبا من ذلك، قال النبي عليه الصلاه والسلام لما سالها ابو هريره يا رسول الله اذا رايتك طابت نفسي وقرت عيني فاخبرني بعمل يدخلني الجنه. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام افش السلام واطعم الطعام وصل الارحام وصل بالليل والناس نيام وادخل الجنه بسلام. حضرتك الاربعه ده هم ممكن تعملهم حضرتك لما تعزم الحج والحجه، والدك والدتك، اخوك واختك، قرايبك، تعزمهم في ليله في رمضان كده وهم داخلين، داخل تسلم عليه وهو داخل تسلم عليه، خارج من الاوضه تجيب الرز وتحط السلام عليكم تحط الرز، خارج تجيب القلقاس سلام عليكم، خارج تجيب اللحمه سلام عليكم، قاعد ايه تفشي السلام وبتطعموا الطعام وبتاكل الارحام، دي اسمها ايه؟ صله الارحام. بعد ما يمشوا او قبل ما يمشوا كنت قمت الليل صليت معاهم المغرب، صليت المغرب وخلصت ونزلت اصلي قيام الليل، جمعت الاربعه، ليس هناك عقبه دون الجنه، ادخل الجنه بسلام، مش حد يقلقك وانت داخل الجنه. اللهم أعنا على قيام الليل، اللهم أعنا على قيام الليل. في حديث بيؤثر فيه جدا، النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة يضحك الله إليهم، ثلاثة يضحك الله إليهم، ومنهم واحد متصدق، واحد مجاهد، واللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عاوز أقولك عليه بقى، ورجل رجع من غزو فنام الناس غزو كله تعبان مجهد عاوز ينام، فثار هو عن فراشه قائما يصلي، كله راجع عاوز ينام وده وقف ايه وقف، ده ربنا بيضحك عليه اللي هو يقوم الليل والناس نايمه والناس تعبانه والناس مش قادره، وعند الإمام أحمد في المسند وراه أبو يعلى بإسناد رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، وإذا ضحك الله من العبد في موطن فلا حساب عليه. لو في مرة كده عملتها، الناس كلها تعبانة وراجع من سفر وعاوز تنام وكله تعبان، وقمت انت تصلي ركعتين قيام ليل، يضحك الله إليك. وإذا ضحك الله إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. اللهم اضحك إلينا، اللهم تبشبش إلينا. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اضحك إلينا وتبشبش إلينا واعجب لقيامنا وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. فاكرين الواجب إيه قبل أذن العشاء؟ الواجب أنا تدرج، بس إيه رأيكم؟ إيه رأيكم في خلال الأسبوع ده هو أن نقوم ليلة بألف آية؟ هقول لك إزاي بعد الأذان. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ده لو أنت تعبان ومجهد ومش قادر وجاي من سفر، ده أقل حاجة. لكن خلي عادتك، أو خلي عادتك في معظم أيامك من قام بمئة آية كتب من القانتين. مئة آية أخوانا دي حسب حالك بقى، مئة آية دي ممكن سورة الواقعة مثلا، سورة الواقعة مع قل هو الله أحد مئة آية، سورة الحجر مع سورة مع آية كمان مئة آية، ربعين، وممكن مئة آية يعني جزء من سورة البقرة، واخد بالك؟ وممكن نص سورة الشعراء يعني ربعين برضو مئة آية. فأنت نوع عندك، لو أنت عموم حالك مئة آية، عموم حالك إن شاء الله بسورة الواقعة مع سورة الإخلاص كله واحد. لكن مش كل يوم من سورة الواقعة عشان تجيب المختصر، لا. وخلي لك مرة في الأسبوع، مرة كل أسبوعين، مرة في الشهر، إنك تقوم بإيه؟ بألف آية. ابن حجر يقول: من قرأ ما بين الملك والناس فهي تقريبا مئة ألف آية من سورة الملك غير سورة الناس. أنا حسبتها تقريبا كانت ألف إلا أربعة، يعني لو الفتحة كمان عليهم بقى ألف وزود على ألف. يبقى خلي لنفسك ولو مرة في الشهر يا أخي، ولو مرة في الشهر إن تقوم بألف آية. فهنقول لأبنائنا برضه، لأبنائنا الجائزة إيه إن شاء الله تعالى، نقسمها على اللي يقوم في خلال هذا الأسبوع بألف آية من الملك للناس. سهلة سهلة شباب، يقوم بألف آية يعني من الملك للناس. ده الواجب لأبنائنا ولأبائهم طبعا، يعني ما ينفعش ابنك قاعد يقوم الليل وتقوله جدع يالا ما تخلص بقول لي لا، يعني انت استحي من نفسي، المفروض ان ابدا بذلك. فخلال هذا الاسبوع ادي نفسك مره تصلي بألف ايه، صلي بألف ايه من الملك الى الناس. نعم، احنا انا بقول ده يعني كجائزه، انما قلت في التدرج قلنا ايه، خلي المتوسط عادة مية، وممكن تخليها صورة خفيفة وممكن تخليها صورة طويلة، ده المتوسط. لو انت مجهد او تعبان ما تفوتش ولو ركعة تقرأ فيها ولو بالفتحة والإخلاص عشر آيات او اكتر. ده انا عارف ان الابناء يقدروا، ده انا قلت لك حاجة تانية الابناء، احنا قلنا للابناء، قلنا للشباب مرة: ايه رأيكم نعمل زي سيدنا عثمان توتروا في ركعة بالقرآن كله؟ اسألوا الشيخ احمد قال كده، فضل الله تعالى العشرات طبعا بدأوا، بس فضل الله اتم منهم يعني عدد كبير جدا قرأوا في ركعة واحدة بس القرآن كله. ففضل الله يعني في حمية، الأمة فيها خير، وهتشوف ان الابناء انشط من الاباء. امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. يعني نخليها نوتب بركعه من القران بركعه، نخلي الواجب ولا ايه؟ ولا ما نتمرن شوي نعملها مرة بعد رمضان تكونوا تنشطوا أو في وسط رمضان كده ولا حاجة إن شاء الله. الله ييسر لنا ولكم يا رب العالمين. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقسم الليل ثلاثا، مش هو في الثلث الأخير واسمه إذا مر ثلث الليل يعني الليل طبيعي ثلاث تلات، فكان أبو هريرة يقسمه ثلاثا يقوم ثلثا وتقوم امرأته ثلث وتقوم جاريته ثلث. كان يقول لزوجته صلي التلت وأيقظي الجارية، أو صلي الجارية التلت وأيقظي أم أبي زوجة أبي هريرة، وما تخلصي صح أبي هريرة. فكانوا يقسمون الليل ثلاثا، وكذلك كثير من السلف كانوا يفعلون ذلك حتى لا يمضي على هذا البيت لحظة في الليل إلا وهناك قيام لليل. فضل جعل كان يفعل ذلك سليمان التيمي وأبو هريرة وغيرهم كثير وغيرهم كثير، حتى أن واحدا من السلف رضي الله عنه ومن الصحابة أجمعين أظن اسمه الحسن بن صالح، الحسن بن صالح كان يقسم الليل ثلاثا مع زوجتي وأمتي، فلما احتاج للمال باع جاريته، الأمة دي بتباع، فقسم الليل مع امرأته نصفا ونصفا، ولما ماتت زوجته قام الليل كله. ايه حد عاوز يقوم الليل كله ليه؟ انتوا انبسطتوا كده ليه؟ الله المستعان. اقول لكم قيام الليل وعبادة الصالحين. يقول علي بن ابي طالب بالله عليكم اسمعوا العبارة دي، اسمعوها بقلوبكم. صلى علي بن أبي طالب صلاة الفجر يوما، علي بن أبي طالب خليفة الرابع، صحابة كتير ماتوا قبله، صلى الفجر في آخر أيامه، ثم قعد علي بن أبي طالب يذكر الله حتى طلعت الشمس، ثم أخذ لحيته وبكى طويلا، ثم قال والله لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أحدا يشبههم، ما في حد زيهم، لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أحدا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزة من البكاء، يبيتون لله سجدا وقياما، فإذا طلع الفجر بكوا على أنفسهم وكأنهم ناموا على فرشهم حتى الصباح. يقومون الليل حتى إذا طول الليل حتى إذا جاء الفجر بكوا على أنفسهم وكأنهم ناموا على الفراش، ما رأينا مثلهم. كان الشيرازي يقوم الليل ويطيل ويقول لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وجئت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت إليك يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. كان أبو سليمان الدراني يقول والله لولا قيام الليل ما أردت البقاء في دنياكم، والله إن أهل الليل في ليلهم مع الله ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص القلب فيها طربا بذكر الله، فأقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش رغد. في ليل المعارك، رهبان الليل يصبحون فرسان النهار. محمد بن واسع في ليلة المعركة يصف قدميه قائما بين يدي الله حتى إذا قرب الفجر رفع إصبعه إلى السماء يقول اللهم انصرنا والله لا تنصرنا. فيقول أمير الكوفة والله إن تلك الإصبع أحب إلي من 30,000 فارس. كان صلاح الدين الأيوبي يمضي على خيام الجند، فإذا سمع الخيام سمع فيها دوي القرآن فرح واستبشر، وإذا مر على خيمة أهلها أو أصحابها نائمون أشار إليها ويقول من هنا تأتي الهزيمة، من هنا تأتي الهزيمة. لما أرسل هرقل الرومي أو كسرى الفرس رسالة إلى ملك الصين يستنجد به على قتال المسلمين بمدد، قال له أنشدك بحق الملوك على الملوك أن ترسل إلي مددا من عندك أقاتل به المسلمين. فقال له ملك الصين ومن المسلمون؟ صف لي هؤلاء، يعني لو هم فوارس أبعث لك فوارس، مشاة أبعث لك مشاة، رماة أبعث لك رماة. فقال له إنهم فرسان بالنهار رهبان بالليل، يعني قوام بالليل. فقال له ملك الصين في رسالة إنه لا يمنعني أن أرسل إليك مددا أوله بمرو وآخره عندي، الجهالة بما للملوك على الملوك من حق، ولكنك وصفت لي أناسا لو وقفوا أمام الجباد لهدوها. بهذا فازوا، بهذا ربحوا، بهذا شرفوا. ألا والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأقوال عظام، ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. هيا نبدأ أيها الإكرام من هذه الليلة، والعون من الله والمدد من الله، نبدأ من الليلة قيام الليل. وما يعينك على قيام الليل، اسمع، وما يعينك على قيام الليل، أولا معرفة الفضل والأجر، معرفة الفضل والأجر. ثانيا قراءة سير هؤلاء الأفاضل لتحفز أن تكون معهم. ثالثا أن يكون لك ولو في البداية ما يعينك على قيام الليل، وأفضل من يعينك بعد الله جل وعلا زوجك، أفضل من يعينك زوجك. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضع فيها جهة الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فإن وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام الرجل فصلى مع امرأته ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فتعينك وتعينها. رابعا مما يعينك على قيام الليل، مما يعينك على قيام الليل أن تنام مبكرا. اللهم أعنا على ذلك يا رب، أن تنام مبكرا. لو هتسهر حط لنفسك حد، انت عارف انك لما تنام ده ما بتقومش الا على الفجر، يبقى حضرتك ما تنامش الا ما تقوم، يبقى ما تنامش الا ما تقوم. وانا بنصحك في الايام دي اعدادا وتاهبا لهيئه رمضان، قم الليل من بعد صلاه العشاء، نم مبكرا. والنصيحه المهمه جدا لقيام الليل البعد عن المعاصي، البعد عن المعاصي. قال سفيان الثوري، عارف مين سفيان الثوري؟ أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. يقول سفيان الثوري حرمت قيام الليل 5 شهور لمعصية أني قلت لرجل باك هذا مرائي. حرمت قيام الليل 5 شهور، فالذنب تحرم به قيام الليل. لما سأل رجل الفضيل بن عياض أنه لا يستطيع قيام الليل، ترك قيام الليل، قال له الفضيل: قيدتك خطاياك، قيدتك خطاياك، عزوا على الله فأقامهم بين يديه، ولما هانوا تركهم، ولما هانوا تركهم. كذلك مما يعينك على قيام الليل أكل الحلال والبعد عن الحرام وقلة الطعام والكلام، أكل الطعام والشراب والكلام وقلة الخلطة بالناس، هذا كله ما يعينك على قيام الليل. كنت عاوز أقول لك شيء في فقه قيام الليل لكن لعله أن يكون في مجلس آخر. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيننا وإياكم على قيام الليل. اللهم أعنا على قيام الليل، اللهم أعنا على قيام الليل، اللهم أعنا على قيام الليل، اللهم يسر لنا قيام الليل، اللهم حببنا في قيام الليل، اللهم حببنا في قيام الليل، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا ضعفاء بأنفسنا فقونا على طاعتك، اللهم إنا ضعفاء بأنفسنا فقونا على طاعتك، اللهم أقمنا بين يديك، اللهم أقمنا بين يديك، اللهم أقمنا بين يديك، يسر لنا قيام الليل، اللهم ارزقنا الخشوع فيه ورقة القلب فيه. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك ربنا من هؤلاء الأربع. اللهم ردنا إليك وخذ بقلوبنا إليك، اللهم ردنا إليك ودلنا عليك وخذ بقلوبنا إليك، اللهم ردنا إليك ودلنا عليك وخذ بقلوبنا إليك. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا واعف عنا، أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك أواهين، مخبتين، منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واسدل سخيمة قلوبنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. يا رب أعنا على ما يرضيك، أعنا على ما يرضيك، ودلنا إلى ما يرضيك، وثبتنا على ما يرضيك، وخذ بقلوبنا إلى ما يرضيك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم سلمنا لرمضان وسلم إلينا رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم عنا فيه على الصيام والقيام والقرآن والجود بفضلك وكرمك يا رب العالمين. وارحم آباءنا وأماتنا كما ربونا صغارا، وبارك في أزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين يا رب العالمين. إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأذكركم بصيام الأيام القمرية 3، 13 و14 و15 من شعبان في يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس القادم. طبعا قبلهم الاثنين، يبقى متابعة الصيام. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد أيها الكرام، فلازلنا مع سلسلة إحياء السنن المهجورة. وسنن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، والمهجور منها كثير كذلك. يحتاج أن نجدده في حياتنا وأن نذكر أنفسنا وإخواننا به. وهذه السنة في هذه الليلة المهجورة سنة يسيرة جدا، وفيها تأمين من الأذى الدنيوي، يعني سنة يسيرة جدا وفيها تأمين عظيم، وهي ثابتة في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه، حضرك رايح تنام، إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلف عليه. أنت حضرتك ما تعرفش إيه اللي بايت على السرير، ممكن يكون في حاجة أنت مش داري بيها، فحضرتك بالذات بشيء من ثيابك، بشيء من ثيابك تنفض به الفراش السرير، هذا بفضل الله جعلها تأمين لك. وقبل أنه تأمين حتى لو مش في أي فايدة دنيوية، إنما تفعله سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أمته أن لا تصاب بأذى. كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي زكاه الله جل وعلا بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فمن السنة قبل أن تنام أن تأخذ شيئا من ثيابك فتنفض بها السرير قبل النوم، فربما كان عليه هوام أو حشرات أو أي شيء يؤذي الإنسان فينتبه له قبل نومه. وليعلم المسلمون وغيرهم أن الخير، كل الخير في الدين والدنيا والآخرة، في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث مرة أخرى كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلف عليه. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من أتباع سنة النبي عليه السلام، وأن يعيننا إياكم على إحيائها. هذا للنساء وبرضه كما قلنا الشرط اللي يأخذ إما أن يصور أو يعلق، إما أن يصور أو يعلق حتى لا يمنع الخير. نعم شيخ، حتى لو ثوب متعلق يا أخي على الشماعة شيله ونفط، يبقى حاجة من ثيابك يعني. يعني حاجة من ثيابك، هو النبي قال من ثيابك أهمل من ثيابك يعني. الله يعيننا وإياك. طيب نسأل أسئلة ونوزع ولا؟ طيب احنا ذكرنا في ثنايا الموضوع حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام في خمس عبارات قال النبي عليه السلام: عليكم بقيام الليل فإنه خمس. اللي عارف الخمسة يرفع ايده، اللي عارف عشان ما نضيعش السؤال، اللي عارف خمسة مرة واحدة يرفع ايده. عليكم بقيام الليل فإنه، يا عم ما تمسك لسانك، أمسك عليك لسانك، النبي قال ذلك. اللي عارف يرفع ايده، اللي عارف الخمسة يرفع ايده. عليكم بقيام الليل. وانا اديت المحاضرة النهاردة هنا ولا في حتة تانية مش عارف. قول يا شيخ بسم الله. دأب الصالحين قبلكم، قربة الى ربكم، منهاة عن الاثم، مكفرة للسيئات، وطردة للداء عن الجسد. قولوا بقى يلا، فتحنا عليك بفتحتها. ايوه دأب الصالحين يبقى أقرب من ربنا، خلاص. دأب الصالحين قبلكم وقربا إلى ربكم، ها، مكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. اللي فات يكفر واللي جاي ما تقعش فيه، سهل إيه؟ مكفرة للسيئات ومطردة للداء عن الجسد، وهذه العبارة الأخيرة اللي مختلف فيها، ومطردة للداء عن الجسد. جزاك الله خير. طيب ذكرنا أيضا في ثنايا الموضوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أصحاب السنن: من قام كتب، ومن قام كتب، ومن قام كتب، أو لم يكتب في الأول. ثلاث حاجات كل واحدة لها جزاء من الله جل وعلا. أتفضل. قام بعشر آيات نعم لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية ومن قام بألف آية كتب من الأغربين من المغفرين. يبقى أنت هتكون بألف آية المرة الجاية يلا إن شاء الله. طيب ذكرنا أيضا في ثنايا الموضوع ثواب من قام مع الإمام من أول الصلاة إلى آخرها. ذكرنا حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، حد يقول الحديث؟ إن صلاة التراويح إن يصلي مع الإمام لغاية لما يخلص. اللي يقول الحديث اللي عارف الحديث يرفع إيده. من عارف الشيخ الإسلام عارف الرسول ما شاء الله. لا لا أنا عارف الشيخ الإسلام عارف بس إحنا بنطور على حد يعني. انت ناوي بتبص وراك ليه؟ لا لا انت انت انت انت ناوي تصلي تراويح؟ ها ناوي تصلي؟ طب طب ان شاء الله يبقى اول بقى المره الجايه في رمضان الجاي ناوي تصلي؟ هتصوم كله ان شاء الله من اول لاخر. يبقى هتاخد الجايزه خد، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول كده يعني. النبي قال إذا صلى الرجل أو مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة، صح؟ شو أنت قصدك كده؟ آه خلاص خلاص. حاسس لازم تبقى عندكم حاجات تربوية، فن تربوي في. طيب قيام الليل كم ركعة؟ كم ركعة؟ 11. جزاك الله خيرا، خد يا ابني. طب بيصلوا في الحرم كم ركعة؟ 23. ممتاز ما شاء الله تبارك الله. طب انت هتصلي النهارده قيام الليل؟ هتصلي النهارده قيام الليل؟ الليلة دي؟ خد هتصلي قيام الليل؟ خلاص خد هتصلي قيام الليل. شكلك جاي كده يبقى انت هتصلي. خد يلا جزاك الله خير. ربنا يجعلنا وإياكم من القائمين القانتين حتى نلقى رب العالمين. جزاكم الله خيرا وأستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.